بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا يا أخوان الكرام إلى سورة النمل عند قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. تحدثنا كثيرا عن قوم ثمود وأنهم قوم صالح عليه السلام، وهم يسكنون في شمال الجزيرة العربية الآن، ومناطق ثمود لا زالت موجودة آثارهم والجبال التي نحتوها. وفي غزوة تبوك كان النبي عليه الصلاة والسلام راجع من تبوك فمر على ثمود، وتوقفوا في بئر عند بئر ثمود وشرب منه الناس وأعلفوا إبلهم وعجنوا طحينهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عجن شيئا فليطعمه ناقته ولا تشربوا من بئر ثمود. بئر ثمود، وذلك أنها البئر التي حصلت فيها أو يعني عندها قتل الناقة، هذه الناقة المعجزة، الآية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما انتبه أن هذا ديار ثمود، قال: إذا دخلتم ديار المعذبين فامشوا فاخرجوا منها وأنتم تبكون أو تتباكون. وذلك أن يعني أماكن التي وقع عليها العذاب أماكن مشؤومة وفيها آثار دمار هذه البلاد، ولذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم عدم البقاء بها والخروج منها والاعتبار بها والاتعاظ بأهلها. فصالح عليه السلام قال لقومه ثمود أن يعبدوا الله فإذا هم، يعني بعد هذه الدعوة إلى توحيد الله، إذا هم فريقان يختصمون، يعني قوم آمنوا به وقوم ضده وهم الأكثر. فقال لهم صالح عليه السلام: يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لماذا تقولون أنزل علينا عذاب الله إن كنت صادق، أنزل علينا ما تعدنا؟ وهذا استعجال بالسيئة، لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا تستغفرون الله هل استغفرتم الله سبحانه وتعالى فتستمطرون رحمته؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا: طيرنا بك وبمن معك. طيرنا يعني تشاؤم، الطيرة تشاؤم، صور يعني يتشاؤمون بالرجل الصالح بدل ما يتفاؤلون به خيرا. قالوا: طيرنا بك وبمن معك. فقال صالح عليه السلام: طائركم عند الله. يعني هذه الأقدار وما يكون منها من خير أو شر هو من عند الله سبحانه وتعالى وليس من عندي. قال: طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. أنتم في فتنة يا قوم صالح وتريدون انصراف عن أمر الله بمثل هذا الكلام. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. في مجموعة تسعة أشخاص وهم ملأ القوم، يعني عليتهم، وهؤلاء مفسدون والعياذ بالله، فبدأوا يتمالؤون ويتآمرون على نبي الله صالح عليه السلام. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. دعونا نتقاسم ونحلف أيمان أننا نبيت صالح وأهله، يعني ندهمهم ونقتلهم في المبيت، هم نايمين، يعني عياذ بالله، يعني يؤكدون جريمتهم بالأقسام والأيمان مغلظة. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه، أقاربه وأوليائه، ثم نقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. يعني إحنا نقول للناس ما شهدنا ولا رأينا، يعني تقاسموا على أن نقتل ونكذب. بس الله العافية، شيء من سبحان الله، الشيطان إذا أضل أحدا يصبح لا يرى الحق أبدا. يعني يقول الله تعالى عنهم: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. مكرهم قابله مكر الله جل في علاه العليم القدير، قال ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. الله سبحانه وتعالى دمرهم وأهلك هؤلاء التسعة وأهلك قومهم الذين أقروهم ولم يبقى من قوم صالح شيء. طبعا هم أول ما بدأوا قتلوا الناقة، وثم بعد ذلك أرادوا قتل صالح عليه السلام، لكن الله تعالى يعني كفاه وشرهم وحفظه منهم، ثم أهلكهم الله تعالى بالصيحة. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إلى اليوم سبحان الله هي خاوية بسبب ظلمهم. وفي قوله تعالى بما ظلموا، يعني البيوت أصبحت خاوية بسبب ظلمهم، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا وصل لهذه الآية يقول يا أيها الناس اتقوا الظلم فإن الظلم يجعل الديار بلاقع. بلاقع يعني خاوية ما فيها أحد، نسأل الله العافية. فالظلم إذا انتشر الظلم بين الناس دمرت البلاد. ولذلك كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الله ليمكن للدولة الكافرة إن كانت عادلة، ولا يهلك الدولة المسلمة إن كانت ظالمة. لأن سنة الله سبحانه وتعالى في مقام الدول العدل، قامة العدل. فالذي لا يقيم هذه السنة الله تعالى يعني يزيحه مهما طال ليله، فلا بد من ذهابه. ثم قال تعالى وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني أهلك الله تعالى هؤلاء الظلمة، لكنه جل في علاه أنجى الذين آمنوا وكانوا يتقون، ومنهم صالح والذين آمنوا معه. ثم قال جل في علاه ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. طبعا قوم لوط كما لا يخفاكم كانوا في الشام، في منطقة البحر الميت الآن، ورحمكم الله، وأفسدوا فسادا عظيما في باب الشهوة. يعني قوم صالح في باب الصناعة والقوة الصناعية، لكن هؤلاء في باب الشهوة. قوم عاد في باب العسكري، القوة العسكرية والبدنية. فسبحان الله كل واحد له طغيان في اتجاه يعني معين. قوم شعيب في الباب الاقتصادي، قضية بخس الكيل والميزان والتطفيف فيهما. لما بدأ لوط عليه السلام بدعوة قومه وهدايتهم وتحذيرهم من الانغماس في الشهوات، قال الله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، السبب إنهم أناس يتطهرون. يعني شيء غريب، يعني محاسنه أصبحت مساوئ. وسبحان الله هكذا إذا كثر الفساد في بلد تفسد التصورات، يصبح يتصورون الحق باطلا والباطل حقا. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لماذا أرنا الحق حقا؟ يعني معناه أنه ممكن إنسان يرى الحق باطلا وهو لا يشعر. وهداية رؤية الحق هذه هداية أولى تحتاج إلى هداية ثانية، وهي هداية اتباع الحق، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. الباطل أيضا تحتاج إلى هداية أن ترى أن الباطل باطلا، وثم تحتاج هداية أخرى أن يرزق الله تعالى اجتنابه. ففساد التصورات من أعظم ما العقوبات التي يصاب بها الإنسان. فانظر هؤلاء كيف نظروا إلى أنهم كونهم يتطهرون يستحقون به أن ينفوا من البلاد. أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. إذا محاسني التي أدل بها كانت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. إذا هذه أجمل ما عنده أنه يتطهر وكذا وتجعلتها عيوبا، كيف طيب أعتذر يعني. إنه ناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته، طبعا امرأته كانت مع قومها، قدرناها من الغابرين من الهالكين، وأمطرنا عليهم مطرا وهو مطر من حجارة، نسأل الله، حجارة من سجيل منضود مسومة، يعني مكتوب عليها كل حجارة مكتوب عليها اسم من ستضربه مسومة. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، يعني يا له من مطر سيء هذا المطر الذي أصابهم بحجارة من سجيل، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. يعني قل يا محمد الحمد لله الذي نجى عباده المؤمنين وأهلك الظالمين، وسلم على عباده الذين اصطفى الصالحين، هؤلاء الذين اتقوا الله وآمنوا به واستسلموا لأمره وانقادوا له جل في علاه، هؤلاء يستحقون السلام. وسلام، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني سماهم هؤلاء مصطفين مختارين لأنهم طاعوا. الله خير أما يشركون، أولئك الكفار الذين أشركوا بالله، فكان عاقبتهم إلى هذا الهلاك. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله نكون الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يحفظكم ويرعاكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.